السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تبارك وتعالى. تطمئن قلوبنا بذلك. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله تعالى لكل خير وحفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل يشترط لزكاة التجارة بلوغ النصاب؟ نعم، يشترط لزكاة التجارة بلوغ النصاب. هل لو رأيت شخصا وضع يده على ظهر فتاة في المواصلات وصرخت بوجهه، عرف الجميع ما حدث، وصرخت بوجهه عرف الجميع ما حدث، هل هذا فضحت المسلم؟ هي صرخت ولا أنا صرخت؟ لا، إن شاء الله ما فضحت المسلم، نهيت عن منكر، لكن الصورة غلط. لا نريد أن يتفشى هذا، هو الذي بدأ بالظلم. بعض القرى يدفنون الرجال والنساء في مقبرة واحدة، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد؟ الصلاة الإبراهيمية في التشهد اختاروا أي العلماء القائلين بأنها سنة مستحبة وليست بواجبة، والله أعلم. يسأل: والدي يأمرني بمقاطعة أعمامي وأولاد عمي، هل يجوز مقاطعتهم علما بأنه سيغضب مني في حال تكليمهم؟ لا، واصل أعمامك وواصل أولاد عمك، وكن طيب الخاطر، كن طيب القول مع والدك. هل في صلاة مع الإجهاض؟ إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. أما مع نزول الدم فلا تغتسلي، فلا تغتسلي ولا تصلي، عفوا، فلا تصلي. وسددك الله يا سامح ابن غريب، بارك الله فيك يا سماء. حنان: تأخر البث. نعم يا أخت حنان، تأخر بث لأن النت كان مقطوعا عندنا، حط مضى فلوس في البنك حساب توفير، لا يجوز أن تأخذ عوائد من البنك فهو ربا. هل الصيام في رجب مش مستحب والأفضل الصيام في شعبان؟ لا، كله مستحب، الصيام هو مستحب لأن النبي ما نهى عن الصيام في شهر رجب. والد يقول لابنه: لا تصلي النوافل. عندما يفعلها الابن يقول له: طاعة الوالد فرض والنافلة ليست فرض. كلام باطل هذا الكلام. طاعته في المعروف، نطيع الوالد في المعروف وعلى قدر استطاعتنا. لكن ينظر لماذا أمره بترك النوافل، لماذا أمره بترك النوافل؟ هل كان يحتاج في أمر ذي أهمية، أو ما السبب الذي يمنعه من الذي يمنع بسببه ابنه من ترك النوافل؟ جزاك الله خير يا محمد بن عبد الرحمن، ما حكم من اتفق على حكم شرب البوضة؟ لا بأس بشرب البوضة ما لم تكن مسكرة، هذا يحتاج إلى دعائكم، يحتاج إلى دعائكم عافاه الله. اسمه أمة الله بدون النقط على سبيل السهو حرام، اسمه أمة الله بدون نقط يعني مش عارف أمة الله بدون نقط كيف، أمه الله لا غلط، لابد أن تنقط. رجل مات أحتاج إلى دعاء يا محمود بن عبد الله. هل صلاة المرأة بدون جورب باطلة؟ هل صلاة المرأة بدون جورب باطلة؟ ليست باطلة إنما تكره. هل توجد عبادة معينة تقوم بها المرأة الحائض في العشر الأواخر من رمضان؟ ذكر الله والدعاء. وجزيت الجنة، اللهم أمين يا رب. الله يعافي شيخ محمد حسن، عافية من عنده، الله يعافي عافية من عنده. إخواتي غدروا بي ومش قادر أنسى وزعلان منهم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. حكم عقد إيجار لمدة 59 سنة لا بأس به. نعم بارك الله فيك يا أخت رقية. خلاص انتهت. لم ينجب إلا بنات وكتب كل ما يملك لبناته قبل وفاته، هل عليه عقاب؟ لا شك أنه أخطأ، لأن الله فرض للبنات الثلثين، فرض للبنات الثلثين، هو أعطى البنات كل ما يملك تهربا من التوريث الشرعي، فأراه يأثم والله أعلم، لكن ينظر هل هناك أسباب دعته إلى ذلك أم لا. هل يجوز ذهاب المرأة للعمرة بصحبة آمنة دون وجود محرم؟ في المسألة قولان، قول بالمنع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم، وقول بالجواز مع رفقة الأمينة مبنوها على حديثين، مبنوها على حديث واخر عفوا، أما الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي يا عدي يوشك أن ترى الظعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. والأثر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع رفقة آمنة مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. رأيت أني أمتحن والسؤال اكتب باختصار عن سدرة المنتهى. هي بشرة خير، ذكر سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هل الصدقة عن الأم تصل لها بعد الوفاة؟ للصدقة عن الأم تصل لها بعد الوفاة، نرجو الله ذلك. وقد جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. صحة حديث الشاب الأمرد، الحديث ضعيف جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه في صورة شاب أمرد، ضعيف جدا. الله يعافي الشيخ محمد حسان وسائر مرضى المسلمين، اللهم آمين. يوجد لدينا مصاحف ليست بكاملة، ماذا نفعل بها؟ إذا كانت مقطعة والصور ممزقة ممكن تحلقها إذا لم تكن ستستعمل. حكم طلاق المرأة أثناء الدورة الشهرية: لا يجوز لك أن تطلق المرأة خلال الدورة الشهرية، وإذا طلقتها الطلاق محسوب عند الأئمة الأربعة، مع أنك خالفت السنة لكن طلاقك واقع. أرملة 37 سنة وبنتي تزوجت وتدعو علي بمرض السرطان عشان ما اتجوزش، ممكن كلمة لها ولمن يمنع أمه من الزواج؟ طبعا الدعاء لأمها بمرض السرطان، يعني نخشى أن يري عليها هذا الدعاء لأنها ظالمة. يعني الأم ربت ابنتها وزوجتها، وبعدها المرأة رأت نفسها في حاجة إلى الأفاف فتريد الزواج، فالبنت تدعو لأمها أن ربنا يبتليك بالسرطان إذا تزوجتي. هذا حقوق من عدة صور، حقوق وفساد. يعني هل ترضى هذه الفتاة لأمها أن تفعل حراما؟ الأم تريد أن تتعفف، والزواج أحله الله، يعني الزواج أحله الله والأم تريد أن تتعفف. فلا يجوز للمرأة، لا يجوز البنت أن تمنع أمها من الزواج إذا أرادت أن تتزوج. ومن ثم لا يجوز لها، بل يحرم عليها أن تدعو على أمها بمرض السرطان. هذا غزاً من اقترفته الأم. حكم رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة في الصلاة على الجنازة، كنت تقصد رفع الأيدي، فيرى جمهور العلماء أن اليدين ترفعان مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. يقول ومستدلهم أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وقياسهم على الصلاة المعتادة، ففي الصلاة المعتادة وأنت واقف ترفع يديك مع كل تكبيرة، سواء مع تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الركوع أو مع تكبيرة القيام من الركوع. أما حديث كان يرفع يديه مع التكبيرة الأولى ثم لا يعود فلا يثبت. حديث إن قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف لا يثبت. ابن عمها رجل كبير السن حوالي 80 سنة ومريض جدا، طريح الفراش وعنده قرح فراش، شعرت أن ابنته احتاجت لمن يساعدها ويغير لهماها فساعدتها، لكن العورات تظهر. هذه ضرورة، لعل الله أن يغفر لكم. أبو طرق مقهى إيجار قديم يعمل به أخي، هل لي نصيب فيه؟ أبي طلق مقهى إيجار قديم يعمل به أخي، هل لي نصيب فيه؟ أنتم تتقاسمون الحرام الآن، لأن صاحب المقهى وصاحب المحل هو أولى به منكم، فأنتم تتورثونه وتمنعون صاحب الملك حقه. هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون إنها من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز طه. وبعضهم يقول معناها طي الأرض بقدميك صلي، وأقول الأخر لكن كاسم من أسماء النبي لم يثبت أن النبي اسمه طه، ولم يثبت أن النبي اسمه ياسين. السؤال طويل هذا عبد الله. حكم تجديد يافطة مسجد من فلوس فوائد البنك لا يجوز، مع أن تضاف حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، هذا موقوف موقوف. نصيحة لمنتكس، ومن ينكر ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، واحذر على نفسك من عذاب الله، فإذا مت عياذا بالله فجرمك عظيم. نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله ظلم النفس. تقول أبي يصلي ويترك كسلا، وأخجل من إخباره، تخجلي من إخباره وتتركين هو يلج الجحيم، تخجلين من إخباره وتتركيه يعد له الويل. هل الأموال العائدة من الودائع البنكية تعتبر من فوائد البنوك؟ نعم طبعا لا ريب. لبس النقاب مجبرة في الأمر كمما نظر الاشتراط ذلك من الجهات المعنية. لا إثم عليك ما دمت مجبرة عليه، الكمامة ليس في أي إشكال، أما النقاب لا تنتقب المحرمة، أنت أجبرت عليه، فهناك اتجاهان في الفتوى، الأول لا إثم عليك، وهذا أخطر في هذه الحال، أجبرت على النقاب، خاصة لأن الحديث لا تنتقب المحرمة في قولان للعلماء، قول أنه موقوف على ابن عمر، وقول أنه مرفوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. أختار ثبوت الحديث يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هل يجوز قطيعة أهل زوجتي؟ لماذا القطيعة؟ نفهم ما السبب. استمع رجال لدروس معلمتي المتوفاة، هل تحمل إثما إذا كانت هناك فتنة؟ فتحمل إثما إذا وصلت بذلك، ويحمل أولياءها إثما، أما إذا كانت ليست بفتنة فالأمر عليها أخف، لكن أنصح بالبعد عن ذلك، عن رؤية منظرها في الشاشات، وسمع منها يولد فسادا. هل مس الذكر يبطل الوضوء؟ وكذلك المرأة إذا مست عورتها، تلك مسألة محل اختلاف بين العلماء. أختار القول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء. هل التجارة في البيتكوين العمل في البيتكوين حرام، هي عملة وهمية يتم بها النصب على الناس وأخذ أموالهم، وفي لحظات لا تجد العاملين على هذه الشركات ينقطعون، ولا تستطيع الوصول إليهم ولا إثبات أي حق عندهم. تقسيم تركة من توفيت ولم تنجب، تقسيم تركة من توفيت ولم تنجب، ولها زوج وأخ وخمس أخوات، الزوج له النصف والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين من أخواتها، تنتظمها إذا كانت الإخوة والأخوات من الأشقاء تنتظمها الآية في سورة النساء آخر آية، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن المرور هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ووارثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هل يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة؟ قولان لأهل العلم. القائلون بالاشتراط قالوا إنها صلاة جزء من الصلاة، قاسوها على الصلاة. والذين قالوا لا يشترط ذلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى بلغ قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الرسول والمسلمون والكفار كلهم سجدوا. هل تجوز قطيعة الأم خوفا من التضرر بالسهر التي تعمله باستمرار؟ إذا تأكدت من ذلك ابتعد عنها. هل يجوز معلمة متجاوزة للقرآن الكريم 60 عام تحفيظ بنين من 5 إلى 10 سنوات؟ نعم يجوز. القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حكما جار بخلاف الدين لمنفعة ما، لكن يقول بينه وبين الله باطنيا خلاف ذلك. ينظر إلى حاله عن قرب، هل هو في دولة كافرة؟ هل يهدد بالقتل؟ ما الذي يصنعه؟ لابد، عندنا لا يجوز هذا إلا عند الإكراه. قد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر إن عادوا فعد. كيف أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة؟ دعوا الإجماع دي باطلة يا أخي. لم يجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. أنت تعرف أثر حذيفة في الباب؟ حذيفة بن اليمان قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض من واية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله، فيقول له ابنه يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ فيقول وجدنا أباءنا يقولونها فنحن نقولها. قال صلة الحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام؟ قال تنفعهم يا صلة. السيارة في القرش، الجرس 3 سنوات هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. شخص في سوريا مقيم في أوروبا لكن لا يملك الشروط لعمل لم الشمل، لكن لديه صديق يملك الشروط لعمل لم الشمل، هل من ممكن زوج صديق الشخص؟ المرأة على الورق من أجل مساعدة صديقي في جلب زوجته؟ لا طبعا، تزوج امرأة الورق حتى يأتي بها لرجل آخر؟ لا طبعا. تم إذا انجبت هذا ذو الحق بمن ذو الحق بمن إذا ماتت من يرثها؟ كنا على الأوراق متزوجة باثنين الآن هذه جناية عندهم طبعا جناية هل المسحور ثواب وأجر؟ نرجو الله أن يثيبه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى شوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه ذهب الشبكة عليه زكاة إذا مر عليه الحول وحلمه 80 جراما ليست عليه زكاة لم يبلغ النصابة حكم الإمام لا يقرأ البسملة لا سرا ولا جهرا بالفاتحة الصلاة صحيحة والجهر بالبسملة أو الإصرار أو اعتقاد أنها آية وليست بآية كل ذلك محل اختلاف بين العلماء ولذلك محل اختلاف والأمر فيه واسع حكم تلقين الميت عند الدفن حكم تلقين الميت عند الدفن يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويجلسانك ويقولان لك من ربك فقل ربي الله إلى آخره حديث ضعيف جدا يمكن عمل عقيقة 3 أولاد بذبح حجل بدل 6 جديان نعم يمكن وبالله التوفيق كيف يمكن لأبناء نصح أمهم أن نصر على التقصير في حق زوجها ينصحونها يا أم أنتم لماذا تقصرين في حق الزوج لا مال أن تسمية البنت بملك عيد الحب ضلالة من الضلالات وبدعة من البدع بارك الله فيكم شفى الله الشيخ محمد بن عبد الباقي شفاء لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين وشفى الله الشيخ محمد حسان شفاء لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين بارك الله فيك يا أم عماد ما الأحسن تدريس الأبناء في المدارس العمومية أم المعاهد العتيقة للتعليم الشرعي المعاهد العتيقة للتعليم الشرعي سلمك الله يا شيخ هاني المنشاوي شاب تقدم لخطبة بنت ابنة خالته ورضع من جدته أم أمه لا يجوز أن يعتبر خالها خالا لها من الرضاعة حبك الله يا فايد الله يسر لك زوجا صالحا أن تضع اليد على الصدر أثناء عدم وضع اليد على الصدر أثناء القيام في الصلاة لا إشكال لأن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطن الذي توضع فيه اليد اليمنى على اليسرى لا يثبت منها خبر لا يثبت منها خبر يعني هل على الصدر أم على البطن أم على اليمين أم على الشمال كل هذا لم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان من أضعف الأقوال عند الفقهاء وضعها على الصدر امرأة لم تحج في رمضان هل عليها ذنب امرأة لم تحد في رمضان هل عليها ذنب؟ كيف عليها ذنب يعني؟ الذنب الذي ارتكبته عن امرأة لم تحد في رمضان هل عليها ذنب؟ هذا شيء لا تملكه. حكم المشي على أمام الجنائز، تمشي أمامها تمشي خلفها كل جائز، وليس هناك سند ثابت عن رسول الله يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي أمام الجنازة أم خلفها. هل يجوز المرأة عمل جلسات تحفيظ القرآن على اليوتيوب بصوت فقط؟ يجوز إذا كان بصوت فقط. بقيد أن الفتنة أيضا، حكم الإفرازات البنية بعد الدورات الشهرية، إذا انتهت مدة حيضة المرأة، ورأت الطهرة بعد ذلك نزلت صفرة وقدرة لا اعتبار لها بعد انقضاء مدة الحيض، ولا تسمى دم. ما المقصود بالحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو قول الصحابي رضي الله عنه أو فعله. المعاني العتيقة للتعليم الشرعي عندنا في المغرب أقيمت بدل من التعليم عند الشيوخ، درس فيها القرآن وبعض العلوم الشرعية، إذا كانت همة الولد لذلك فهو أفضل له طبعا. عندنا أفضل العلوم على الإطلاق العلم في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيفية العقيقة للبنت؟ شاة واحدة عن البنت تعق عنها يوم سابعها. حكم أجر قارئ القرآن، لا أعلم منه مانعا، لكن هل كان يأخذ أجر على قراءة القرآن مجرد القراءة على عهد الرسول؟ لا أعلم أن أحد الصحابة كان يأخذ أجر مقابل التلاوة، مع عدم استطاعة الحكم بالتحريم. لكن على تعليم القرآن جائز، على الرقية في القرآن جائز، والله أعلم. قراءة سورة البقرة على ماء وشربه، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكما يكلم الميت في قبره ويشكو له همه، قال تعالى ما أنت بمسمع من في القبور، وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذه الآية على عمومها سواء في الأصنام أو في الأموات. هل تجوز الصلاة بالزوجة في صلاة الفجر فقط في البيت؟ لماذا؟ إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تزحف تأتي وأنت تزحف، والنبي يقول عفوا ربي يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، القرآن المتلو في صلاة الفجر تشهد الملائكة، ويجتمعون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم مبادئ يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ولقد قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. لماذا يضعون السحر بالقبور حتى يصعب على الناس استخراجه؟ كيف أعوض الصلوات الفريضة على المتيسر لك؟ ما الفرق بين المغفرة والعفو؟ العفو المحو، المغفرة التغطية على عدم المؤاخذة به. صلاة يومين كاملين على قبلة خطأ، ثم عرفنا القبلة الصحيحة، لا تعاد الصلوات. هل يجوز للمرأة أن ترتدي عقيبة يد بلون الأحمر؟ لا مانع ما لم تكن تلفت الأنظار وتتعمد لفت الأنظار بهذه الحقيبة. هل يجوز أن نقرأ القرآن سرا؟ سرا يعني في كيف سرا؟ في البيت ولا سرا في النفس؟ هل سرا في النفس أو في البيت؟ سرا في النفس ليس القراءة، لم يقولون في أنفسهم. أما في البيت تقرأ سرا في البيت لا بأس. كلمة للسحرة وأمثالهم، أقول إن من أكبر الكبائر السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، بل قد يصل الشخص بشرك بسحره للكفر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كيف حكم الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسات جاز ذلك؟ حكم محفظة قرآن كريم، قرآن قاطع للرحم، حكم محفظة قرآن قاطع للرحم، محفظة قرآن قاطع للرحم، تحفظ القرآن في صحيفة الحسنات وقطع الرحم في ميزان السيئات. هل من شروط القراءة سماع صوتي؟ هذه حتى تسمى قراءة. كيف كنتم تعرفون قراءة النبي في الفجر؟ قالوا: بالتراب لحيته، بالتراب لحيته، حلق الشارب بدلا من القص. ذلك الأظهر عدم فعله، وقد قال الإمام مالك إن حلق الشارب مثلة، وفي بعض النقلات عن المالكية إن حلقه يؤدب. هذا عن الحديث الذي هو الفطرة خمس، منها حلق الشارب. الرواية بحلق الشارب شاذة، والصواب قص الشارب. معنى قوله: ولقد كان الرجل يؤتى بيد هذا بين رجلين، يعني يتمايل، هذا يتمايل ضعيف لا يستطيع يمشي فيسنده اثنان. هل لمس المرأة للرجل أثناء الوضوء ينقض الوضوء؟ أختار القول بعدم النقض. هل أعقني الولد بخروف وبعد شهرين أعقب الخروف الثاني؟ إذا لم تستطع عند الخروج من الصلاة قبل أن يتم، هل يلزم التسليم قبل أن يتم؟ عند الخروج من الصلاة قبل أن يتم يتم عند الخروج من الصلاة يعني إذا نقض إذا فهمنا صحيح، يعني إذا كان فهمنا صحيح للسؤال، رجل نقض وضوءه أثناء الصلاة هل يخرج بتسليم؟ لا، لا يخرج بتسليم، بطلت. إلا إذا كانت للسائل الأستاذ محمد سبخاوي يضعف في السؤال وفقه الله فليطرحه. حكم قراءة التشهد كاملا في الجلوس الأوسط. الأولى الاكتفاء بقول إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذلك لما ورد عن أبي بكر وعمر كسان فيها عنانة بعض المدلسين أنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطل الحجارة المحماة. هذا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود التشهد تحيات الله والصلاة الطيبات إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود هو الذي روى الحديث لبعض التابعين أو قال بعض التابعين من بعدهم إذا بلغت ذلك فقم. والله أعلم. إطلاق اللحية واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب أو في اللحى. حكم الخروج بكحل في العين هذه فتنة والله لا يحب الفساد. صلاة الوتر أقضيها بعد العشاء أما قيام الليل. صلاة الوتر أقضيها بعد العشاء أما قيام الليل. إن شئت لا إذا كنت ستصلي قيام ليل فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اجعلها في آخر ما تصلي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصفة فأوتر بواحدة. والله سبحانه أعلم. حكم الدعوة إلى الله في مقر العمل العمل التعليم إذا كان لا يؤثر على صحة العمل الذي أنت تكلف به فشيء حسن جدا أن تدعو إلى الله سأل لأمر الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ورغبة في الأجر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حديث ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وانتخص فيه من أرضه إلا خذله الله لا يصح هذا اللفظ. حديث سبق درهمون 100,000 درهم لا يثبت لكن من ناحية المعنى قد يكون الذي أنفق درهما هذه قدرته هذه طاقته والآخر مرائي. مع حكم تحميل المراجع الطبية الأجنبية من النت الاستفادة منها شخصيا لي فقط كطالب كلية طب إذا عجزت عن شرائها فلا بأس بذلك وخاصة إذا كانت الدولة محاربة. كفارة الغيبة والنميمة أن تستغفر الله منها وتصلح ما أفسدت قدر استطاعتك وإن أمكنك التحلل من الذين اغتبتهم بأسلوب لا يولد مفسدة فهذا أفضل والله أعلم. إذا كنا نصلي القيام ليلا وأخطأنا بصلاة ركعة واحدة نتوقف باعتبار لا أتمن الصلاة وأسجد للسهو وأكمل صلاتك. خرج من صلاة السنة إلى الحق بصلاة الجماعة بارك الله فيك وشكرا يا سيدنا محمد لا يلزمه تسليم لكن أحب أن أنوه وذلك من باب إجابة السائل بأكثر من مسائل وكتقعيد لإجابة السائل بأكثر من مسائل. فالنبي سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته فأجاب بأكثر من السائل. ويوسف عليه السلام لما سئل إن يرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يابسات أجاب بأكثر المسائل فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ما سألوه كيف نصنع. وموسى عليه السلام قيل له وما تلك بيمينك يا موسى يكفي أن يقول هي عصا لكن قال هي عصاي وأثبت التملك وبينما يفعل بأهش بها على غنمي ولي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها نار أخرى. فأرجع إلى سؤال الأخ الأستاذ محمد سبخة وحفظه الله يصلي السنة فأقيمت الصلاة هل أسلم وإذا سلمت هل أسلم أو لا أسلم يعني عفوا هل أكمل أو لا أكمل وبعد إذا أكملت إذا خرجت هل أسلم أو لا أسلم من الصلاة. يقول أولا يرى جمهور العلماء أنك إذا كنت تصلي النافلة فأقيمت الصلاة المكتوبة أنك تكمل صلاة النافلة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لكن تكملها متجوزا فيها أعني لا تطيل حتى تجمع بين الخيرين. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فحملوه على إذا أقيمت الصلاة فلا شروع في الصلاة إلا المكتوبة يعني لا تنشي صلاة سنة بعد أن أقيمت صلاة الفرض. إذا كنت بدأت في الصلاة صلاة النافلة فأكملها وفقك الله. الصدقة والدعاء للميت الذي كان لا يصلي أبدا، إذا كان لا يصلي أبدا جحدا للصلاة معنى أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يشهد، فهذا كافر لا يصلى عليه إذا مات. أما إذا كان مقرا بالإسلام ويشهد الشهادتين ويصوم ويتكاسل عن الصلاة تكاسلا، فهذا المتكاسل المسلم تجوز الصلاة عليه وتجوز الصدقة له. لكن قال بعض العلماء إن ترك عدد من أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لغيره أن ترك الصلاة إذا علموا أن الناس لا أن من الناس من لا يصلي عليه لكان حسنا أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل نقوم بالاعتناء بأمه المسنة مثل النظافة الشخصية والحموم، يستحب له أن يأتي بامرأة تقوم لها بهذا العمل، ولو أعطاه من ماله الخاص لعدم اطلاع على عورة أمه. أما إذا لم يجد أحدا وكانت ثم ضرورة قصوى لذلك، فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعوذ بالله أن نرد إلى أرض الأمر. شكر الله لكم يا صلاح الدين. توفي زوجها وجاءها بالمنام وقال سويت وجهي، أنها تصلي ولا تصلي، تصلي وتتصدق. لا معنى لذلك، ليس المرء باليقين يعني يكون هو الزوج، لا يلزم أن يكون هو الزوج، قد يتمثل الشيطان في صورته لإفساد حياتها عليها. ولكن أيضا ننصح بالنظر في أعمالها، هل لطمت بعد موته، هل صاحت، هل اعترضت على القدر. فإذا كان هذا فتستغفر الله، تستغفر الله. أبو خالد بن الوليد، لا ندري لماذا لا أصر سؤالك، أسئلتك طويلة يا خالد بن الوليد. ما أزل قارئ القرآن إن الذين يأتون كتاب الله وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مقدار زكاة الثمار الزيتون والزيت، الزيتون فيه نص، إذا حولته إلى زيت فستخرج نفس المقدار أيضا. مثلا زكاة الزيتون إذا كانت الأرض تسقى بالآلة نصف العشر، وإذا كانت الأرض تسقى بماء السماء فالعشر. هذا عن الزكاة نفسها قبل الزكاة. أما النصاب فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والرزق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمدة رجل متوسط. دكتور عمل عملية وفشلت، من حقيقة ثمن العملية ينظر للطب هل فشلوها بسبب الطبيب نفسه أنه أهمل في أو لا يجيد إجراء العمليات، أما أن سببها شيء خارج عن إرادته. في هذه الحال لجنة طبية هي التي تقرر. المبتعد عن الله كثيرا ولا يصلي، الذي يكفر بالكلام ويعتبر المرتد كافر، كيف مبتعد عن الله؟ أفهمنا، هل ارتكب شيئا يكفره؟ أما الصلاة إذا كان جحدا لا يكفر، أما عدم الجحود لا يكفر. بسم الله. حساب الزكاة سنة، سنة على الفضة وسنة على الفضة وسنة على حساب الزكاة سنة على الفضة وسنة على الذهب، هل به شيء أم يجوز؟ هذا لا يفرق إلا في حال عدم بلوغ المال نصاب الذهب، بلوغ نصاب الفضة وعدم بلوغ نصاب الذهب. في الحل الذي هو الذي يؤثر. أما إذا كان مبلغ كبيرا يفوق نصاب الذهب فلا بد أن تخرج سنويا، لأن إذا لم يبلغ النصاب الذهب، يعني هل أقيس النصاب؟ افترضنا أني مع المال مثلا نصاب الفضة افترضنا 10,000 جنيه ونصاب الذهب 70,000 جنيه، نصاب الفضة 10,000 ونصاب الذهب 70,000، إذا المال لم يبلغ 10,000 لا زكاة فيه، وإذا بلغ 70,000 عليه زكاة على أي حال. الخلاف في هذه المال الذي بين 10 و70 إذا بنيت الزكاة على نصاب الفضة سأخرج فيه، وهذا أنفع لي وللفقير. إذا بنيته على نصاب الذهب لن أخرج فيه، لكن سنة كده أو سنة كده ما تلاعب. حديث لن يزني رجل مع شنيس وخير الله من أن يزني بزوجة تجاري في بعض المقال. امرأة مسنة انجبت في رمضان وهي شابة ولا تستطيع الصوم، يعني تركت الصيام وتابت على الكبر، تطعم مكان كل يوم المسكين وما تستغفر الله، الصلاة مع مدافعة اللقمتين مخافة عدم إدراك الجماعة جائزة مع الكراهة. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قد قال لا صلاة بحضر الطعام ولا هو دافع لقمتان، ولكن أقيمت الصلاة في يده كتف شاة يأكل منها فترك الكتف ودخل في الصلاة. حكم ترك الشارب مع اللحى، الشارب مع اللحى بغض النظر لغض النظر من المضادات الأمنية مع وجود نية أفعيها كسنة. حكم ترك الشارب مع مع اللحى، يعني يعمل دقن وشارب يعني ولا يعني يريد أن يكون شارب طويل ولحية طويلة، يعني يريد غير نفسه عن شكل المسلمين. المقدر سينالك أين كنت، المقدر سينالك، فأنصحك بالثبات على السنة. لكن إن كنت في بلاد تطارد الملتحين فالله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. عندي الصيام قديم قبل أن أتزوج، هل يجب علي أن نفدي امرأة ولا رجل؟ على العموم إذا كنا بإمكانك الإعادة ألزمت بالإعادة. كيف أتخلص من الفوائد البنكية؟ تصدق بها على الفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة. كيف أحصل في وجوه المداحين التراب؟ تراب رش في وجوههم. لا هل تحسب وجوه المداحين التراب؟ فعله المقداد أمام عثمان، الزوج يثني على عثمان رضي الله عنه، فقام أحد الصحابة يضع التراب في وجهه الحصباء، قال عثمان ما هذا؟ قال إن النبي قال كذا وكذا. أين النظر عند التشهد؟ ورد عن بعض العلم النظر إلى السبابة، ولكن ليس هذا الأمر بالملزم. طبعا لحسوس المدحين التراب ونحو من الأحاديث لا فرق بلا شك ولا ريب. وردت أحاديث أن النبي نهى عن الثناء عن الإطراء الزائد، أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، قطعت عنك أخيك، قطعت عنك أخيك ثلاثا، كان أحدكم لا محالة فعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا الله حسيبه. ورد حديث أحسب في وجوه المدحين التراب، ورد حديث وردت الآية فلا تزكوا أنفسكم من معنيها لا يزكي بعضكم بعضا، ولكن إذا احتاج الأمر إلى الثناء على أخي المسلم تشجيعا له وإقرارا بفضله فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك بل ويستحبه. أثنى النبي على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، وهذا مبسوط في كتب الفضائل عموما. فإن علي لأطيان رأيت رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال في شأن عثمان: ألا استحب رجل تستحب منه الملائكة. قال في شأن عمر: ما رأك الشيطان سلكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب. وقال في شأن أبي بكر: لو كنت متخصا خلت خلت أبي بكر قليلا. قال: آمن بي إذ كذبتموني وأعطاني إذ منعتموني. نعم. فلها فقه. ويوسف قال: إيه سألني على خزان الأرض إني حفيظ عليم. زكى نفسه في موطن يحتاج إلى تزكية النفس. حكما يفطر في رمضان بسبب غسل الكلى. المريض مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى، لأن في النهار 25 دقيقة بعد الأذان لا بأس، صلي معهم حينئذ. أمي تمنعني حقي في المراس بعد موت أبي، هل علي ذنب إذا طلبت بحقي؟ ليس عليك ذنب، ولكن أطلب برفق. هل الوبر في المغني وحيوان الزقزق أو الأرنب؟ الوبر، لا مش تعرف الوبر، وبر الماعز أو وبر الشعر. في كلام مسيلمة الكذاب: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. هل هو الأرنب أو غير الأرنب؟ أقوال أرنب خنزير. صلى إمام وتذكر أنه ليس على وضوء فكاد يخرج، ولكن يوجد وضوء، لا يوجد وضوء في المسجد، هم من يخرج ويقدم غيره من المتوضئين. حكم قضاء الوتر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لا بأس. على رأي فريق من العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. تعمل في تزيين العرائس، ومنهن المتبرجات وهي ومنهن المتحجبة. إذا كانت تزين العرائس يتبرجن بذلك في الشوارع فلا تصنع ذلك، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونفع الله بك يا أماني. الأبرة في الخليج يطلق على الأرنب البري أو الجبلي. شكرا لك يا أخت آيات. زوجة زنت وحملت لمن الولد وهي اعترفت. الزوج له أن ينفي الولد عن نفسه، الزوج له أن ينفي الولد عن نفسه. نعم، وأرفع قضية لذلك، لكن اعترفت سترجم، قد تنكر أمام القاضي، لكن له أن ينفي الولد عن نفسه ويلاعن إن تأكد أنها زنت. أما إذا ادعت امرأة تقول لزوجها: هذا الولد ليس بولدك، تريد أن تنسبه لشخص آخر، ورجل مصر على أن الولد ولده، فالولد للفراش، الولد للفراش. الإمام خرج وأكمل الصلاة بلا وضوء، الإمام ما خرج وأكمل الصلاة بلا وضوء. صلاة المأمومين صحيحة وصلاته فاسدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، أن أخطأوا فلكم عليهم. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعاء وكثرة الذكر هذه الأيام، واستغفروا إذا زلت أقدامكم، استغفروا الله من ذنوبكم، فنحن في أشهر حرم. استغفروا الله من ذنوبكم وعملوا أعمالا صالحة، من الحسنات تذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وانتبهوا لأئمة الضلال الذين يضلونكم عن كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويأتونكم بما لا تعرفونه أنتم ولا آباؤكم من الضلالات، عياذا بالله من الضلالات. احذروا العلمانية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من الفئات الضالة كالعلمانية وغيرها، وكذلك احذروا التكفير والتشاؤم البغيض والرد الخبيث